إذا كانت وظيفته لا تسمح له بالزواج من غير بلده فهل له مراعاة ذلك؟ هذا يجب فيه نظر. إذا كان لا يسمح لها بالزواج يستأذن، يستأذن من دولته ولا يبقى هكذا لأن عليه خطر، أو يأتي من زوجته إلى محل السفارة. أما يبقى هكذا عزم لا يجوز لأن فيه خطر، لكن يجب عليه أحد أمرين: إما أن يأتي بزوجته من بلده إلى محل السفارة، أو يستأذن إذا كان لا يسمح له يستأذن حتى يتزوج فيعف نفسه ولا يتساهل في هذه الأمور، لأن وجوده بغير زوجة في خطر عليه وعلى سمعته.